بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، بعدما ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب إثم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، عقب ذلك بباب كتابة العلم. ومناسبة هذا الباب لكتاب العلم ظاهرة، فإن العلم بدون كتابة ينسى، لا سيما مع كثرة الشواغل وقلة الحفظ في الناس. وقد كان الأوائل عندهم حفظ عجيب، كان الواحد منهم يسمع الشيء فيحفظه، وشيئا فشيئا رق هذا الأمر وخفف الناس، فكانت الحاجة إلى الكتابة ماسة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قيد العلم بالكتابة. فالعلم إذا كتب قيد وأثبت. وكذلك كما قال القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فالإنسان إذا اصطاد الغزالة ثم تركها طالقة وذهب يصطاد الأخرى، يأتي وقد فرت الأولى، فلا بد من قيد من أجل أن يظهر ثمرة جهده، أن تظهر ثمرة جهده. فالعلم، طالب العلم إذا لم يكتب فيخشى عليه والعياذ بالله أن يقع في الكذب. ولعل ذلك وجه اتباع الإمام البخاري هذا الكتاب بباب إثم الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمر بالكتابة لأنه يخشى من عدم الكتابة الكذب. ابن معين رحمه الله قال: إذا خرج المحدث بدون قرطاس ولا قلم فقد عزم على الكذب، أي أنه لا بد أن يخونه الحفظ، الحفظ خوان، لا بد أن يخونه الحفظ، ويؤدي ذلك إلى أن يشبه عليه ويظن أن الأمر كذا وهو على شيء على وجه آخر، فيحدث حسب ما علق في ذهنه وحسب ما تخيل أو شبه له، ثم بعد ذلك فيقع في الكذب من حيث ما يشعر. هذا بالنسبة للثقات، هذا بالنسبة للثقات. وأما بالنسبة للكذابين فهؤلاء يعني بحر لا ساحل له، حتى وإن كتبوا فنحن لا نثق في كتابتهم، لأنهم يكذبون حتى في الكتابة. وكتابة العلم لها فضلها على هذه الأمة الشيء العظيم، بالرغم أن هذه أمة أمية لا تكتب، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل الكتابة فيها عظيمة. يعني كتب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كتبت أقواله أفعاله أحواله الظاهرة والباطنة، بل كتب وقيد أقوال أصحابه وأقوال التابعين لهم وأقوال الأئمة. والحمد لله نهضة عظيمة في الأمة بالكتابة، ولا سيما في هذه الأعصر الطباعة التي طبعت كل المخطوطات أو جل المخطوطات ونشرتها بالطبعات، وكل هذا من حفظ العلم، كل هذا من بركة حفظ العلم. فنحمد الله الذي حفظ لنا ديننا، وأمة لا يحفظ لها دينها أمة ضالة. ولذلك فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الدين، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان من جملة وسائل الحفظ الذكر هذه الكتابة، كتابة العلم، فنحن نحمد الله على ذلك. وهذه مناسبة واضحة للباب بالنسبة للكتاب الذي نحن بصدد، كتاب العلم، كما أنها أيضا مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، أنه يخشى على من لم يكتب العلم أن يقع في الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيتعرض للإثم والوعيد الذي مر بنا في حق من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان وهو الثوري، وكيع بن الجراح يروي عن سفيان الثوري، عن مطرف وهو ابن طريف، عن الشعبي وعامر بن شراحيل، عن أبي جحيفة ووهب بن السوائي قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ في بعض النسخ أو في بعض الروايات الأخرى: هل خصكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بشيء من العلم دون ما في كتاب الله عز وجل؟ هل عندكم كتاب، أي كتاب ليس من القرآن ولا من السنة المعروفة عندنا؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ أو فما هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. هذا السؤال، يعني ذكر الحافظ أن الحامل لهذا السؤال الذي سأله أبو جحيفة السوائي لعلي، كما سأله غير أبي جحيفة أيضا، سأله غير واحد عن هذه المسألة: هل عندكم شيء من العلم خصكم به الرسول عليه الصلاة والسلام دون الناس؟ وسواء كلمة عندكم على سبيل التعظيم، أي المراد بذلك علي، وهكذا يكون الخطاب من الأصغر أو من الأدنى إلى الأعلى، أو هذا على أن المراد بذلك علي وأهل البيت. هل عندك يا علي أنت وأهل بيت النبوة أو أهل بيتك شيء من العلم خصكم به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ذكر الحافظ أن الحامل لهذا السؤال أنه كان شيعة علي شيعون في الناس، أن عليا عنده علم ليس عند غيره من الناس. وهذه يعني مقالتهم والفاقرة التي ابتلوا بها وأرادوا بها أن ينفقوا بضاعتهم الفاسدة. فإذا أثبتوا أن عند أهل البيت علما ليس عند غيرهم، ثم جاءوا للقضية الثانية أنهم شيعة أهل البيت وخواصهم وأنهم أولى الناس بأهل البيت، إذن سيقولون: وعندنا علم ليس عند الناس. الأول يثبتونها لأهل البيت، ثم بعد ذلك يثبتونها لأنفسهم، يثبتون أن لأهل البيت خصيصة من العلم ليست عند أحد غيرهم، ثم بعد ذلك يقول: ولما كنا نحن شيعتهم وكنا أخص الناس بهم وأولى الناس بهم، إذن فنحن عندنا ما ليس عند غيرنا. هذا هو الذي، هذه الفاقرة والآبدة التي جاء بها الروافض، نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يكفي الإسلام والمسلمين شرهم. فلما، وهذا يدل على أن هذه مقالة قديمة، انظر يعني في زمن علي يسأل هذا السؤال، يدل على وجود هؤلاء مبكرين، وهم بعد ذلك الذي قال ابن سبأ مقالته في علي حتى خد لهم الأخاديد وأضرم فيها النيران وقتل من قتل منهم حرقا. فهذه مقالة خبيثة قديمة من وقت بعيد، مع أن العلم جاء لنشره. لماذا يخص أهل البيت بعلم ليس عند غيرهم؟ أليس هذا العلم فيه حلال وحرام؟ أليس هذا العلم تحتاج إليه الأمة؟ فلماذا يخص أهل البيت بالعلم به دون غيرهم؟ فهذا يعني مقالة وراءها ما وراءها من العقائد الفاسدة والنوايا الخبيثة. فسئل علي: هل عندكم كتاب؟ عندكم شيء ما هو عند الناس؟ علي رضي الله عنه ولي صالح وإمام من أئمة السنة والجماعة، فقال: لا، إلا كتاب الله، ما عندنا إلا كتاب الله الذي عند الناس، أو فهم أعطيه رجل مسلم. إما فقه واستنباط عندي ليس عند غيري، كما أن عند غيري فقها واستنباطا ليس عندي. هذه سنة الله في الخلق، الناس متفاوتون في الاستنباط وفي الفهم وفي الفقه، فعند علي اجتهادات لا توجد عند غيره، وعند غير اجتهادات لا توجد عنده، وهذه الاجتهادات وتلك كلها تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق من الحق قبل وما خالف من الحق رد. هذا هو الميزان الصحيح والمعيار القويم الذي توزن به الأمور. أما أن هذا قول فلان فيصدق مطلقا أو قول فلان فيرد مطلقا، فهذا ليس بمعيار علمي، إنما هذا تعصب جاهلي. قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. وهذه الصحيفة ليست خاصة بعلي بدليل أنه ذكر ما فيها، واشتهر العلم بما تحويها هذه الصحيفة. قالوا إيش في هذه الصحيفة؟ هل في هذه الصحيفة وصية لك؟ هل في هذه الصحيفة علم تختص به وأبواب من الدين لا أحد يطرقها ولا يفتحها إلا أنت ومن كان من أهل البيت؟ ما في هذه الصحيفة؟ قال فيها العقل، فيها الدية، العقل الدية. وسميت الدية عقلا لأنهم كانوا يسوقون الدية من الإبل، 100 بعير في النفس، كانوا يسوقونها ويقودونها إلى فناء أولياء الدم، ثم يعقلون الإبل، والعقل يأتي على اليد اليسرى للبعير ويثنيها ويربطها، فيبقى البعير قائما على 3. فإذا برك فيبرك وهو كذلك، فإذا نهض أو انبعث فلا يستطيع أن يمشي على 3. فلما يعقل بعقال بقيد سميت الدية عقلا لهذا، سميت الدية عقلا لأن الإبل تقاد إلى فناء المقتول أولياء الدم، ثم تعقل الإبل أي تنوخ في فنائهم، ويقال هذه يعني دية صاحبكم، فسميت عقلا للعقال الذي يعقل به يعني يد البعير. قال العقل، وأحكام الديات مشهورة، يعني هذا ما هو خاص بعلي، أحكام الديات مشهورة عند أهل العلم. وفكاك الأسير، وذكر الفراء أن الفاء تفتح وتكسر وأن الأفصح فيها الفتح، فكاك وفكاك. وفكاك الأسير يعني الأدلة الواردة أو الأحاديث الواردة في الترغيب في فك الأسير المسلم، في فضل من فك أسيرا مسلما عند الكفار ونحو ذلك. ولا يقتل مسلم بكافر، والحكم الشرعي المشهور أن دم المسلم المعصوم لا يهدر بسبب كافر، أما الكافر يكون فيه الدية التي يعني تناسبه كما جاء تفصيل ذلك في الشرع، أما المسلم لا يقتل بكافر. إذن بهذا يكون علي رضي الله عنه أول من أجاب على ترهات وخرافات الروافض، علي من أوائل من أجاب عن ترهاتهم وبرأ نفسه مما ينسبونه إليه وما فعلوه بعد ذلك من كذبهم وافترائهم عليه، فيتحملون وزر ذلك ووزر من أضلوه إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. أما علي رضي الله عنه فما دعا إلى ضلاله ولا وافق على ضلاله ولا أقر ضلاله، وهكذا ما يفعله اليوم الصوفية مع أولياء الله الصالحين من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة العلماء إلى غير ذلك الذين عرفوا بالصلاح. الأئمة لا يقرون هذا ولا يرضون بما يفعلونه، وما واحد منهم أوصى دامت ابنه علي ضريحا واجعلوا لي مزارا واجعلوا لي مولدا وعادة سنوية أو موسمية وقودوا إلى قبري الإبل والبقر والغنم والدجاج وسوق الأموال وضعوا في خزائني كذا وكذا ما لا يوضع عندكم من الأحياء إلى غير ذلك، ما أحد من الصالحين أوصى بهذا، اللهم إلا أن يكون خرافيا في حياتي فيوصي بذلك، هذا لا عبرة به ولا اعتماد عليه. فما يفعله أهل الجهل مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مع أهل بيته الصالحين أو مع صالح هذه الأمة وأوليائهم، هذا من محض يعني ترهاتهم. أما أولياء الله الصالحون أبرياء من أن يكونوا قد أقروا ذلك أو طلبوا ذلك. فهذا علي رضي الله عنه رد ضلالات هؤلاء، فهل هم مرعون ومنتهون؟ لا، ابتداء أن يضعون لك قواعد ثم يكفرون من خلفها، يقول لك هذا البخاري الذي روى هذا الحديث هو كافر، ليش؟ لأنه ممن لا يرى الوصية، ممن لا يرى كذا، ممن لا يرى كذا، والذي لا يؤمن بهذه الأشياء كافر فلا يقبل خبره. وهكذا أبطل القرآن وأبطل السنة، وبقي يعني الدين عندهم مخفيا في الشعب، والأمة بلا دين تعيش لا بقرآن ولا بسنة. إذا قلت لهم القرآن، قال القرآن فيه تحريف في أكثر من 2000 موضع. إذا قلت لهم السنة، قال الصحابة كفار وفساق ليسوا بعدول فما نقبل خبرهم. طيب أين القرآن الصحيح الكامل؟ قالوا مع المهدي في الشعب. طيب وين السنة؟ حياة الرسول عليه الصلاة والسلام المليئة بهذه الأشياء. قال عند أهل البيت. وين هي عند أهل البيت؟ قال عند القائم بأمر الله، القائم، قائم أهل البيت هو المهدي. طيب إذا كان الدين كله عند المهدي، الأمة عايشة كيف خلال 15 قرن؟ يعني هذا في 15 الأمة الآن، كيف هم عايشين؟ عايشين بلا دين؟ القرآن في الشعب، ويعني والسنة في الشعب، طيب عايشين كيف الأمة؟ بلا دين أنزل القرآن ليش؟ طب متى يظهر المهدي؟ قالوا في آخر الزمان. إيش الفائدة من دين لا يستفاد منه إلا في آخر الزمان؟ دين لا يحتاج إليه إلا في آخر الزمان؟ إذا الأمة تعيش بدونه، إيش الفائدة منه؟ ثم لماذا تطالبوننا نحن بأن نكون على قولكم وأنتم تقولون الدين صحيح مع المهدي؟ هل أنتم تتصلون بالمهدي وتجتمعون معه؟ لكم لقاءات سرية مع المهدي ويخبركم بأشياء ما هيش عندنا؟ أو أنتم كيف عرفتم أن هذا من الدين؟ كيف عرفتم عليا؟ كيف عرفتم أهل البيت؟ كيف عرفتم هذه الأشياء؟ إذا كان التاريخ وكان الدين كله مع المهدي، كيف أنت عرفت صدر الأمة؟ فهم يقولون بعض علمائنا له لقاءات يعني بالمهدي وجلسات خاصة مثل صاحب الكافي وغير ذلك. هؤلاء يعني المهم كل مقالة استطاعوا أن يأتوا لها عند الجهلة الذين لا يفهمون، عند البلداء الذين لا يدركون، وجدوا لهم طريقا ينفقون عليهم باطلهم. أما عند أهل البصيرة فيظهر كذبهم ويظهر اضطرابهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من طائفة تنتسب إلى القبلة أجهل من طائفة الروافض، فإنهم أضل الناس في العقليات وأجهل الناس في النقليات. أجهل الناس في النقليات وأضل الناس في العقليات، يعني يعتقدون خلاف ما يقتضيه العقل الصريح يعتقدونهم. والأشياء والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أهل البيت حدث ولا حرج، وهكذا يؤمنون كما يقول رحمه الله أيضا: يؤمنون بالمعلوم ويجحدون المعلوم. الشيء المعدوم، المهد معدوم، يؤمنون به ويعلقوا أنظار الأمة وقلوب الأمة به. خلال القرون كلها انتظروا سيأتي، انتظروا انتظروا. طيب الموجود الآن، ولاة الأمور والعلماء والمساجد والمنابر والمصاحف الموجودة والأشياء الموجودة، هذه يجحدونها، المعلوم يجحدونها والمعدوم يؤمنون به. طائفة يعني كفى الله البلاد والعباد والإسلام والمسلمين شرهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان وابن عبد الرحمن أبو معاوية عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة. طيب أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، أي بقتيل من قبل كان عند بني ليث، فأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محمول عنهم قتلوه في مكة، فأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فركب راحلته فخطب، وهذا دليل على أن إذا حدث المنكر فالإنسان يبادر بإنكاره، ما ينتظر ويتوانى. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ركب راحلته وذهب ليتكلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، روايتان أو شك أبو عبد الله البخاري، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، وقد مر الكلام على ذلك، لا يختلى شوكها، لا يحش شوكها، وإذا منع من حش شوكها فمن باب أولى ما دون الشوك، أو ما هو أفضل من الشوك. الشوك من عادته أن يماط عن الطريق وأن يحرص الإنسان على إبعاده، فإذا كان الشوك لا يبعد فما ظنك بغيره، لا يختلى شوكها، والمقصود بذلك الحي منها، أما الميت لا. يعني مثلا شجرة شوك وفيها عود يابس مقطوع، هذا يستعمل، عود يابس مقطوع هذا يستعمل، أما المهم لا يختلى، لا تذهب أنت يعني، أما إذا كان قد قطع ويبس فخذه وانتفع به. ولا يعضد شجرها، أي لا يقطع شجرها بالمعضد، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، إلا لمعرف. فمن قتل فهو بخير النظرين، من قتل فهو بخير النظرين أي فأولياؤه بخير النظرين، أما من قتل ما عاد له يعني خيار ولا عاد له تفكير ولا عاد له يعني رأي. من قتل فهو أي أولياؤه، المراد هنا أولياؤه. فمن قتل فهو بخير النظرين أي بخير الخيارين، له أفضل الأمرين ويختار أحسن الأمرين له، إما يعقل أن يودى، وإما أن يقاد أهل القتيل، أي القود هنا القصاص، إما أن يدفع الدية أولياء القاتل وإما أن يدفع الدية القاتل، أو أن يقدم القاتل للقصاص ويسلم لأولياء الدم يقاد لهم، وسمي القود لأنه يقاد لهم ويسلم لهم. فجاء رجل من أهل اليمن وفي بعض الروايات اسمه أبو شاه، قال اكتب لي يا رسول الله، يعني أريد أن أكتب هذه الخطبة فإني لا أكتب وهذا شيء أخشى أن أنساه. فقال اكتبوا لأبي فلان، هو أبو شاه. فجاء رجل من قريش وهو العباس، في بعض الروايات سمي العباس بن عبد المطلب، قال إلا الإذخر يا رسول الله، ونوع من الحشائش يستعمل، إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. قالوا يجعلنا في بيوتهم فوق الجريد، يضعون هذه الحشائش من أجل أن تمنع سقوط التراب والطين الذي يوضع فوقها، ويجعل في القبور اللبن الذي يوضع على الميت في اللحد، فإنهم يجعلون من الإذخر هذا في الطين الذي يمحض به هذا اللبن من أجل ألا يتسرب التراب على الميت. قال إلا الإذخر يا رسول الله فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، يعني استثنى الإذخر من النهي، يعني شيء نحتاج إليه رخص لنا في أن نقتلعه من أجل أن نحتاج إليه في بيوتنا وقبورنا. قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف، لأن في بعض الروايات أو إما أن يعني أو يفادى، فبعض الروايات إما أن يقتل وإما أن يفادى. يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. وهذا واضح من جهة كتابة العلم وصلة ذلك بالباب الذي نحن فيه. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة الهلالي، قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار المكي، قال أخبرنا وهب بن منبه عن أخيه وهمام بن منبه، أخوه وهب بن منبه أخوه همام بن منبه، وكان وهب أصغر من همام، همام أكبر، لكن هماما عمر بعد أخيه وهب، لأن وهبا مات سريعا وعمر بعده أخوه همام. قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، تابعه معمر وابن راشد عن همام عن أبي هريرة. هذا الحديث يحتاج إلى شيء من الكلام الطويل، فنقف عنده إن شاء الله وأتكلم عنه في وقت آخر. فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.